بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 44 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشعر وإنقاء البشر وإنقاء البشرة. وهذا الحديث مناسبته لباب الغسل واضحة، حيث اشتمل على تشديد النبي صلى الله عليه وسلم لغسل بشرة الرأس، وكذلك اشتمل على أمره بغسل الشعر، وكلا الأمرين متعلق بباب الغسل، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. ثم إن هذا الحديث يعتبر عمدة عند العلماء القائلين بوجوب نقض الشعر على المرأة الحائض والنفساء، وكذلك المرأة التي أصابها الجنابة التي عليها الجنابة. وبناء على ذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وهذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أبو داود والترمذي، وهو ضعيف، وذلك لأن فيه الحارث بن وجيه، وقد تكلم عليه الإمام أبو داود والبخاري، فضعفه البخاري وقال أبو داود إنه منكر الحديث، وكذلك أشار غير واحد إلى ضعفه كالبيهقي. فالعمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم على ضعف هذا الحديث، وإن كانوا قد قالوا إن حديث علي رضي الله عنه بمعناه يغني عنه، وهو أن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ترك قدر شعرة من جسده لم يغسلها فله كذا وكذا. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري، فمن ثم عاديت شعري 3 مرات. وقد اختلف في هذا الحديث الثاني، يعني حديث علي، فمن العلماء من ضعفه لوجود ابن السائب وهو عطاء اختلط بأخرى، ومنهم من قال بتحسينه بناء على أنه يحتمل أنه قد روي عنه قبل الاختلاط، ومن أهل العلم من قال بالتوقف فيه، ومنهم من قال إن الصحيح وقفه على علي. لكن إذا نظرنا إلى كلا الحديثين فإننا لا نجد إشكالا فيهما إلا من جهة الأمر بغسل الشعر. ومعلوم أن حديث أم سلمة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين، أن حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ثبت في الصحيحين والذي تقدم الكلام عليه يفيدنا أن المرأة في غسل الجنابة لا يجب عليها نقض الشعر، فأصبح متن هذا الحديث يعارض حديثا أصح منه وأثبت منه. ومن أهل العلم من قال لا يعارض، فنبقي حديث أم سلمة خاصا بالمرأة، وأما حديث الباب الذي معنا فهو عام، فنخصص من العموم قضية المرأة إذا أصابتها الجنابة لمكان المشقة، ونبقي الرجال يجب عليهم غسل شعور رؤوسهم ولو كانت مظفورة. والصحيح أن الرجل إذا ظفر شعر رأسه أنه لا يجب عليه نقضه في غسل الجنابة، لأن المقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر، كما جاء في حديث أم سلمة المتقدم وحديث أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وكذلك في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، حيث أكدت أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اغتساله من الجنابة يراعي إيصال الماء إلى أصول البشرة، إلى أصول الشعر عن البشرة، فما كان يشتغل بالشعر، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام له لمة من الشعر. وأيما كان هذا الحديث حجة لمن يقول إن المرأة تنقض شعر رأسها في الجنابة والحيض، ويؤكد هذا بحديث أم المؤمنين عائشة أنها لما نفست أي حاضت في حجة الوداع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها ومشطه بالسدر والماء. ولكن يجاب عن حديث أم المؤمنين عائشة الذي فيه الأمر بالنقض وهي حائض أن المراد به بالغ النظافة، وليس المراد به عبادة الغسل، ولذلك قالوا إن هذا على سبيل التنظيف فأمرها بنقض الشعر. أما ما كان على سبيل العبادة والإلزام في غسل الجنابة والحيض فلا يجب عليها نقض الشعر، وقد تقدم أن هذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. وأما الحديث الذي بعده وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فآفته أن فيه راويا مجهولا ولم يسمه الحافظ رحمه الله حتى في التلخيص، ولذلك يبقى الحديث متوقفا على الحكم عليه، هو يحكم بضعفه. إذا كان الحديث فيه مجاهيل أو مجهول فإنه ضعيف أي لا يعمل به حتى تتبين أو يتبين حال راويه، وذلك وترتفع جهالته بمعرفة عينه وحاله، خلافا لمن قال إن الجهالة ترتفع بمعرفة العين دون الحال. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من باب الجنابة في بلوغ المرام. ولما كانت العادة أن نقرأ متنا الفقهية فقد وقع الاختيار على كتاب الإمام الشيرازي رحمه الله الشافعي وهو المهذب، وسنذكر ونتكلم إن شاء الله على باب الغسل من هذا الكتاب أعني المهذب. نعم، يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. من عادة العلماء رحمة الله عليهم أن تختلف تعاريفهم تعبيراتهم أو تختلف عباراتهم في باب الغسل، فمنهم من يقول باب الغسل من الجنابة، ومنهم من يقول باب الجنابة، ومنهم من يقول باب موجبات الغسل. فمن عبر بالموجبات أراد من ذلك أن ينبه على السبب وما يتبع السبب مما ينشأ عنه من صفة الغسل، فليس مراد المصنف هنا قصر الباب على الموجبات. ومن أهل العلم من يقول باب الجنابة، وفي هذا الباب وفي هذا التعبير أعني قولهم باب الجنابة عموم، وهو أولى وأحرى من قولهم باب موجبات الغسل، لكن قول باب موجبات الغسل الذي ذكره المصنف أعم من قولهم باب الجنابة، لأنه لما يقول باب الجنابة ذكر سببا من أسباب الغسل، والمصنف لما يقول باب موجبات الغسل فإنه يعمم من جهة السبب، وإن كان يخصص من جهة النشوء، نشوء الغسل ولزومه، ولذلك لكلا التعريفين عموم وخصوص من وجه. نعم، باب الموجبات، الموجبات جمع موجب، والموجب هو السبب، ولذلك لما كان الغسل أعني غسل الجنابة له أمور توجبه على المكلف، بمعنى أن الشرع يلزمك بغسل بدنك إذا وجدت أشياء معينة يحكم من خلالها بوجوب الغسل عليك، وهكذا بالنسبة للمرأة، فإن الأصل عدم الإيجاب وعدم الإلزام بالغسل إلا إذا وجبت الأمارات والعلامات التي نصبها الشارع لإيجاب الغسل، وهي الجنابة. والجنابة سيأتي أنها تكون إما بجماع، وإما أن تكون بإنزال سواء وقع الإنزال في يقظة أو منام. وأيضا تكون الموجبات تشمل الحيض والنفاس. فإذا قال المصنف باب موجبات الغسل أي مسببات الغسل التي جعلها الشارع علامات لكي تحكم على المكلف رجلا كان أو امرأة بأنه يلزمه الغسل. وقوله الغسل أي غسل الجنابة، والف في الغسل للمعهود الذهني أي أنه معروف ومعهود، لأن أل تأتي للعهد الذكري والعهد الذهني، فأل في قوله موجبات الغسل للعهد والمراد به العهد الذهني. وقد تأتي للعهد الذكري كقوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أي المذكور وهو موسى عليه السلام. نعم. والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج. والذي يوجب الغسل أي يحكم من خلاله بوجوب الغسل ولزومه على المكلف إيلاج الحشفة. الإيلاج المراد به الإدخال، وقوله إيلاج مفهومه أنه لو حصل مس الفرج للفرج دون إيلاج أنه لا يحكم بوجوب الغسل، حتى ولو كان متجردين، كأن يكون الرجل يضع رأس العضو على رأس العضو من المرأة فإن هذا لا يوجب الغسل، لأن الشرع علق إيجاب الغسل على وجود الإيلاج. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإيلاج بقوله إذا التقى الختانان، وفي قوله في حديث أم المؤمنين عائشة أيضا ألزق الختان بالختان، والمراد بإلزاق الختان بالختان كما بين العلماء رحمهم الله أن حشفة الرجل إذا أولجت في الموضع فإنه تحصل المحاذاة لموضع الختان من الرجل والختان من المرأة، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة تأدبا وحياء منه عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، فقال إذا التقى الختانان. والعلماء والفقهاء يقولون الإيلاج ويعبرون صراحة، وقد نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي على العالم والمفتي أن يستعمل العبارات اللطيفة التي فيها أدب إلا في التعليم، فإن وجدت حاجة للتعليم وخشي أن يفهم غير المراد فإنه لا بد من التصريح خاصة في المسائل التي تترتب عليها الأحكام. فهذا الإيلاج الذي يكون بغيبوبة رأس الذكر في فرج المرأة أو الفرج مطلقا، هذا الإيلاج يترتب عليه ما لا يقل عن 80 حكما شرعيا، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب الغسل. هذا الإيلاج أجمع العلماء رحمهم الله على أنه موجب للغسل، أي أنه إذا أولج أنه يجب عليه الغسل. وكان في الصدر الأول أعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذكرناه في باب في كتاب البلوغ حين تعرضنا لحديث إنما الماء من الماء. نعم. وخروج المني. إيلاج، هذا الإيلاج عام، قال العلماء سواء وقع في فرج أنثى حية كانت أو ميتة أو كان في فرج ذكر أو بهيمة أن كل ذلك يوجب الغسل، وذلك لمكان صورة الحال وكونه يناط في الشرع. العلماء يقولون كونه يناط أعني إيجاب الغسل بكونه بالختان في قوله عليه الصلاة والسلام إذا ألزق الختان بالختان، هذا عام يشمل حال الحياة وحال الموت سواء كانت المرأة حية أو كانت ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ختان وختان، فلذلك يجب الغسل مطلقا. وقال بعض الظاهرية لا يجب الغسل إلا إذا كانت المرأة حية، أما لو أولج في ميتة أنه لا يجب عليه الغسل، وهذا معارض لعموم النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم. ثم أيضا قالوا لو أولج في بهيمة أو ذكر لا يجب عليه الغسل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالختان، وموضع البهيمة وموضع الذكر ليس بختان، وأجيب عن ذلك بأن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب المعتبر شرعا، ولذلك يلحق كل ما في حكمه. فلما كان المقصود هو الإيلاج في الفرج المحرم فإنه يأخذ الحكم من حيث وجوب الغسل. هذا الإيلاج له صور، فتارة يكون بدون حائل وتارة يكون بحائل، فأجمعوا على أنه إذا أولج بدون حائل أنه يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ولكن السؤال، لو أولج بحائل كأن يولج وعلى الذكر مثلا شيئا يحول بينه وبين الفرج، أو يكون في نفس الموضع حائل سواء كان رقيقا أو ثخينا، فما الحكم؟ قال بعض العلماء إذا أولج بحائل فلا غسل مطلقا، سواء كان الحائل ثخينا أو كان رقيقا، لأن حقيقة الإيلاج المشتملة على وجود اللذة الأصلية غير موجودة. ومن أهل العلم من قال يفرق بين الحائل الثخين والحائل الرقيق، فإذا كان الحائل ثخينا فإنه لا يجب عليه الغسل، وإذا كان الحائل رقيقا فإنه يجب عليه الغسل لأنه في حكم الإيلاج بدون حائل. ومنهم من قال الإيلاج بحائل لا يوجب الغسل مطلقا سواء كان ثخينا أو كان رقيقا. فهذه ثلاث مذاهب للعلماء رحمة الله عليهم، وإن كان أقواها أن وجود الحائل لا يعتبر إيلاجا حقيقيا، لكن العلماء الذين قالوا بالتفريق بين الحائل الرقيق والثخين يعتبرون وجود اللذة، فيقولون إن الغالب في الرقيق أن توجد معه اللذة، والغالب في الثخين أن لا توجد معه اللذة، فأناط الحكم بعلته من حيث وجود اللذة وعدمها. فلو قال قائل نعترض عليكم بأن الثخين لا توجد فيه لذة، لو قال قائل فقال نعترض عليكم بالإيلاج، لكان جوابه من جهة أنه ليس بإيلاج حقيقة، لأن الإيلاج الحقيقي يكون بالمس، أي أن يمس الفرج الفرج، ويدل على ذلك صريح قوله عليه الصلاة والسلام مس الختان الختان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس الختان الختان ويعبر بالمس، يقول العلماء فيه دليل على أنه إذا وجد الحائل انتفى المس، ولذلك يقولون هذه السنة أصل في التفريق بين ما له حائل وما لا حائل له. نعم. وخروج المني. وخروج المني، الخروج ضد الدخول، والمراد بالخروج هنا أن يجاوز رأس الذكر، أعني الإحليل الذي هو مجرى البول، مجرى المني والبول، فإذا خرج من الفتحة التي في رأس العضو وجب الغسل. لكن لو شعر به في عضوه ثم لم يخرج إلا بعد ساعات أو بعد لحظات فالعبرة بالخروج. ولذلك المسألة المشهورة، لو أن إنسانا تحركت شهوته وهو في التشهد، تذكر شيئا فأثار شهوته، فأحس بشهوته وأحس بخروج مائه من الصلب، فأمسك بالعضو ومنع خروج الماء حتى سلم من صلاته، صحت الصلاة، لأن العبرة بالخروج. فتعبير العلماء بالخروج يدل على أنه إذا لم يخرج وأنه لو شعر به مفارقا لصلبه أنه لا تأثير للشعور، وأن العبرة بالخروج من الموضع الذي ذكرنا. نعم. والحيض والنفاس. والحيض والنفاس، الحيض موجب للغسل، أما خروج المني دليل اعتباره موجبا للغسل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ثم إن الخروج الذي هو السبب الثاني فيه مسائل، من جهة خروج على سبيل المرض وخروج على سبيل الصحة. فالمصنف أطلق هنا، فهل كل خروج للمني يوجب الغسل؟ قال العلماء يشترط في إيجاب الغسل لمن خرج منه المني أن يكون على سبيل الصحة لا على سبيل المرض، ولذلك قالوا يتقيد بعادته وهو وجود الشهوة أو سببها، أو يكون نائما لم يشعر بلذته ولكن وجد الماء. فقالوا العبرة بالخروج، بخروج المني على هذا الوجه، لكن لا بد وأن يكون هذا الخروج على سبيل الصحة. قالوا فإن خرج على سبيل المرض مثل ما يوجد الآن في بعض الأحيان إذا استؤصلت البروستات وهي الغدة التي تتحكم في خروج المني والبول، يصبح الرجل نسأل الله السلامة والعافية يخرج منيه مع بوله ولا يستطيع أن يتحكم فيه، وبعض الناس إذا اشتد عليه البرد لا يتماسك منيه، وبعض الناس لأقل شيء من الخوف ينزل. فقال العلماء هذه الأحوال الثلاث، من كان به مرض أو شدة برد فإذا أو شدة خوف بمجرد وقوع هذه الأشياء عليه يمني، قالوا لا يجب عليه الغسل لأنه خرج على غير الاعتياد ولا يجب عليه أن يغتسل. وقال بعض العلماء بالتفريق بين وجود المشقة وعدم وجود المشقة، وهذا أحوط. فإن كان الأمر مرة ومرتين فيحتاط ويغتسل، لكن لو أنه استفحل وأصبح الرجل يخرج منية وكان في زمان برد يسترسل معه خروج المني فهذا معذور ولا يجب عليه أن يغتسل، وحكمه حكم خروج غير المني من سائر الطاهرات. يقول المصنف رحمه الله خروج المني، هذا الخروج أيضا فيه عموم من جهة حالة الذي خرج منه المني. فإذا خرج المني سواء كان في يقظة أو منام وجب الغسل حتى ولو لم يشعر به في نومه. ولذلك قالوا لو استيقظ من النوم فوجد البلل ولم يذكر المني ولم يذكر الاحتنام وجب عليه الغسل. ما الدليل على هذه الإطلاقات؟ قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أي إنما الغسل من الجنابة، وهو المعبر عنه بالماء الأول، من أي سببية أي بسبب الماء، وهو خروج المني مطلقا. نعم. والحيض، والحيض لقوله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فنهى الرجال أن يقربوا النساء حتى يطهر. ثم جاء بعد ذلك بقوله فإذا تطهرن، فلما أراد أن يبين انقطاع الدم قال حتى يطهر، فجعل الطهارة مبنية للمجهول، ثم جعل التطهر بعدها مبنيا للمعلوم. فإذا تطهرن ونسب التطهر إليهن، قالوا المراد بقوله فإذا تطهرن أي اغتسلن من الحيض. والدليل على وجوبه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فقوله فلتغتسل أمر دل على وجوب الغسل على المرأة الحائض، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الحيض موجب للغسل. نعم. والنفاس، والنفاس وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة والذي يخرج مع الولادة، وقد يسبق الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة. قال بعض العلماء إذا أنزلت المرأة ماء أو خرج منها ماء قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فهو دم نفاس، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، ودم النفاس آخذ حكم دم الحيض من حيث وجوب الغسل. فإذا انقطع عن المرأة دم النفاس ورأت علامة طهرها من الجفوف أو القصة البيضاء كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في باب الحيض فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا أيضا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فدل على أن حكمهما واحد، أعني النفاس والحيض. نعم. فصل. طيب إذا قلنا إن دم النفاس يوجب الغسل، فلو أن امرأة ولدت ولدا ولم يخرج معه دم فهل يجب عليها غسل؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. قال بعض العلماء إذا ولدت المرأة ولم يخرج مع الولد دم فإنه يجب عليها الغسل، وبه قال طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، أحد الوجهين في المذهب مذهب الشافعية، وبه يقول المالكية رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء إن ولدت المرأة ولم يخرج معها دم لم يجب عليها الغسل، وهو أشبه بمذهب الظاهرية وكذلك هو مذهب الحنفية والشافعية في وجه ثان، وعن الحنابلة وجهين كالروايتين، أي أنهم عندهم قول بأنه يجب وقول بأنه لا يجب. فالذين قالوا إن المرأة إذا ولدت ولم يخرج معها دم قالوا يجب عليها الغسل، لأن أصل الولد نطفة والنطفة مني فقد خرج منها المني لأن الولد يتخلق من ماء الرجل وماء المرأة، ولذلك قالوا وجب الغسل من النفاس لمكان الدم الذي تخلق بإذن الله ولده. والذين قالوا بسقوط الدم عن المرأة التي نفست بدون دم، سقوط الغسل عن المرأة التي نفست بدون دم، قالوا إن الشرع علق الحكم على وجود الدم، والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد دم النفاس حكمنا بوجوب الغسل، وإذا لم يوجد دم النفاس لم نحكم بوجوب الغسل. ودليلنا على ذلك أن الشريعة جعلت العبرة بانقطاع دم النفاس، فلو كانت العبرة أن المرأة تخلق ماؤها ووجب عليها الغسل من النفاس لقاء الولد لكان يجب عليها بمجرد وضع الولد لا بمجرد انقطاع الدم. وهذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله، أنه لا يجب على المرأة غسل إذا ولدت الولد بدون دم، وإن احتاطت المرأة فهو أفضل. نعم. فصل. فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة. هذا تفصيل الباب الماضي، قاعدة ذكر فيها الأسباب والموجبات، ثم الآن شرع في التفصيل. نعم. فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا بيان للموجب ودليل كونه موجبا للغسل. والفاء في قوله فأما إيلاج الحشفة، الفاء للتفريع، أي أنه إذا ثبت أن هذه الأصول فإنه يتفرع على ذلك أن يبين حكمها. وقوله فصل تفصيل لما ذكره مجملا في الباب الماضي. نعم. ذكر رحمه الله أن إيلاج الغسل، إيلاج الفرج يجب منه الغسل لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ذكر، وهو حديث صحيح متفق عليه. نعم. والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج. والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان مطلق الالتقاء وهو كونه يمس العضو بالعضو؟ لا، وإنما المراد الإيلاج، فهو كناية عن الإيلاج. نعم. وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فتقطع منها في الختان. فتقطع منها في الختان، هذه الجلدة السنة أنه هذه الجلدة كما ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المرأة إذا تركت على طبيعتها اشتدت شهوتها واشتدت غلمتها حتى لربما طلبت الزنا والعياذ بالله، ولذلك قال إن نساء الكافرات يوجد فيهن من طلب الفحش والزنا أكثر من نساء المؤمنات لمكان الختان. فهذه الجلدة إذا تركت على طبيعتها زادت من شهوة المرأة، ثم لو أنها اجتثت من أصلها ذهبت شهوتها وبردت. ولذلك ورد كما أشار الإمام القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود حديث عطية واختلف في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الختان أشمي ولا تنهكي، أشمي من الإشمام وهو الارتفاع، ولا تنهكي يعني لا تستأصل الجلد من أصلها، وإنما أشمي ارتفعي. وقال بعض العلماء يكون وسطا، فلا تستأصل الجلد بكمالها ولا تتركها على حالها ولكن تكون بالوسط، فإذا قطعت على الوسط هذبت شهوة المرأة وأصبحت على الوسط الذي تؤمن فيه من العهر والفساد والمبالغة في طلب الفاحشة والزنا، وكذلك أيضا تبعد عما يخالف فطرتها فتكون بذلك معتدلة المزاج. نعم. فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها. نعم. فإذا تحاذيا فقد التقيا. هذا تصوير، والعلماء رحمة الله عليهم قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم تأدب وقال إذا التقى الختانان، وقال إذا مس الختان الختان، فلم يصرح، فلماذا الفقهاء يصرحون؟ والجواب وجود الحاجة، وكم من مجالس علم جلسناها مع بعض العلماء رحمة الله عليهم استخدموا فيها أساليب الإجمال فحصل الإيهام واللبس وأصبحنا في حرج لا نستطيع السؤال ولا نستطيع الفهم، ولذلك خاصة في هذه الأزمنة التي ضعفت فيها اللغة وضعف فيها التصوير أرى أنه لا حرج من التصريح والبيان والتفصيل، لأن أحكام الشريعة تحتاج إلى بيان. ولذلك لما دخل بعض السلف على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال إني سائلك عن أمر أستحي ذكره، قالت أي بني سلني عما أنت سائل أمك عنه، أي لا تتحرج، هذا دين. وينبغي على طلاب العلم أن يأخذوا العلم بالتفصيل والبيان حتى يكونوا على محجة وعلى وضوح، لأن أحكام الشريعة مهمة جدا، قد يتعلق بها الحكم في العبادات وقد تتعلق بها أحكام في المعاملات، فالذي يأخذ الأحكام مجملة يكون في ضياع، ولربما يجتهد في فهمه فيخبط خط عشواء. كذلك أيضا أوصي بهذه المناسبة طلاب العلم أن يكونوا مع العامة بالوضوح، إذا كان الأمر فيه حياء ويمكن توضيح حكم الشريعة طيب وهذا حسن وهذه من المروءة، ولكن إذا كان الأمر يحتاج إلى تفصيل أو أن إنسانا عاميا سألك عن أمر يستحيا من ذكره فأصبحت تشيح بوجهك أو تعرض عنه، هذا لا يجوز، لأن هذا يمنع من السؤال ويحول بين الإنسان والاستفادة. فينبغي على طلاب العلم أن يكونوا على الوضوح. قال تعالى قل إني على بينة من ربي، أي على بيان ومنهج واضح، فلابد أحكام الشريعة من إيضاحها وتفصيلها وبيانها. وكم ذكرنا من بعض التفصيلات من بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، شكرنا والله لهم الجميل، ووجدنا بعض زملائنا يقعون في اللبس فدعونا لهم بما كان منهم من إيضاح وتفصيل. وأذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم يعطي الأمر بالأدب وبالحياء ويأتي بالعبارات التي فيها كناية، حتى إذا ما شعر أن السائل يريد أن يسأل وأنه يستشكل كشف له كل أمر وصرح له بأوضح ما يكون التصريح، لأنه يريد أن يعذر إلى الله عز وجل. فليس في تفصيل الفقهاء رحمة الله عليهم هنا وإسهابهم وتوضيحهم ليس في غضاضة ولا مخالفة للأدب، بل هذا هو الأدب مع الله، أن نبين أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله التي بينها صلوات الله وسلامه عليه، نبينها للناس بوضوح. فهذا أمر ينبغي التنبه له، ينبغي التنبه لهذا الأمر وهو بيان أحكام الشريعة للناس، ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم. ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما. هذا أسلوب من الفقهاء أنهم يذكرون لك النص ومعناه في دلالة اللغة، ويحتاج في هذا المعنى لا يخلو المعنى إذا بينه العالم من النص من حالتين، إما أن يكون معنى ملتبسا يحتمل وجوه، فحينئذ الغالب أنه لا يسكت حتى يذكر لك شاهدا من كلام العرب يؤكد صحة قوله، وهذا منهج على ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، أنك إذا ذكرت أمرا محتملا واخترت فيه وجها أو قولا من الأقوال الواردة فيه فاذكر دليلا يعضده، لأنه أبلغ في قبول الحق والعمل به. فهنا لما قال إذا التقى الختانان احتمل قوله عليه الصلاة والسلام التقى مجرد اللقية الذي قلناها المس، مثل قوله إذا مس الختان والختان، واحتمل ما ذكره العلماء من الإيلاج، ويكون قوله إذا التقى كناية عن الإيلاج، لأنهما لا يلتقيان إلا بالتحاذي، فيحتاج أن يذكر دليلا على أن كلمة إذا التقى المراد بها المحاذاة، فقال لك تقول أي العرب أو يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا، وهذه المحاذاة تستلزم أن يكون قول عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانا أي تحاذيا. نعم. فإن أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل. فإن أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل، ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمه، فقال إذا التقى الختان ولم يفرق بين حية وميتة، ولأنه يلتذ في علاج الميتة كما يلتذ في علاج الحية، وإن كانت لذته في الحية كمان ولذته في الميتة على النقص، لكن وجود مطلق اللذة والمحاذاة المعبر عنها في نص الشرع يقتضي الحكم بوجوب الغسل عليه. فلو سألك سائل ما الدليل على إيجاب الغسل من جماع المرأة الميتة، تقول عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، فلم يفرق عليه الصلاة والسلام بين كونه حيا وميتا. وهكذا لو كان الرجل ميتا فاستدخل عضوه فإنه يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين فرج حي وميت. نعم. لأنه فرج آدمية فأشبه فرج الحية. لأنه فرج آدمية الذي هو فرج الميتة فأشبه الحية، هذا قياس، ولكن أحسن منه وأفضل منه أن نستدل بعموم النص، لكن لا مانع أن نعتبر القياس. قال رحمه الله: دليلنا على إيجاب الغسل على جماع المرأة الميتة أنه إيلاج في فرج آدمية. تريد تعبر بالقياس وتقول: يجب الغسل من جماع الميتة كما يجب من جماع الحية بجامع كون كل منهما فرج آدمية، يعني المولد فيه فرج آدمي، وكون حي وميت لا تأثير له ما دام الشرع علق الحكم على الفرج فهو فرج. هذا بالنسبة للقياس ووجهه. فبعض الأحيان العلماء يقدمون العلة: ولأنه فرج آدمي، أي الذي اختلفنا فيه، فوجب منه الغسل أي من إيلاج فيه كفرج الحية سواء بسواء. هذا قياس النظير على نظيره. نعم. وإن أولج في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب عليه الغسل. نعم، لوجود الفرج، ولذلك قالوا إن وجود الفرج يقتضي إيجاب الغسل، وتعبير عليه الصلاة والسلام بالختان خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم من جهة الجنس، فيستوي في ذلك أن يولج في الدبر أو يولج في غيره من المواضع سواء كان من رجل أو امرأة. نعم. أو بهيمة، لأنه فرج حيوان فأشبه فرج المرأة. لاحظ العلة في الأول يكون الجنس من جهة الآدمية، هذا ذكر وهذه أنثى، ولذلك يقولون من جهة الآدمية هذه أنثى حية وهذه أنثى ميتة، فاتحد النوع. لكن لما يكون مثلا الفقيه يريد أن يثبت وجوب الغسل من جماع من إيلاج الرجل في البهيمة، يأخذ بعلة جامعة التي هي الجنس، علة الجنس، فتقول جنس الآدمي مع جنس البهيمة يجتمع في جنس الحيوانية، أي أن كل منهما حي، والتعبير بمطلق الحياة لا حرج فيه، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالتعبير بالحيوانية المراد به جنس الحياة، وليس المراد به أنه حيوان أي كالحيوان، لا، إنما المراد به وجود الحياة. ولذلك يقولون إن الإنسان إذا أولج في بهيمة فالفرج فرج حيوان، فالحرمة واحدة، من جهة الإيلاج تكون الشهوة واللذة كما تكون بالإيلاج في آدمية فوجب الغسل. لكن يلاحظ أن القياس هنا أضعف من القياس أول، ولذلك يقوى مذهب الظاهرية أن الإيلاج في البهيمة لا يوجب الغسل، لكن الاحتياط والتورع طيب وأفضل في مثل هذا. نعم. وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل. وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل. الخنثى المشكل طبعا من جهة القبل عنده آلة الرجل وآلة المرأة، ولا يكون خنثى مشكلا إلا إذا التبس، أما إذا تبين وأصبح يبول من فرج المرأة أو فرج الرجل ووجدت فيه علامة الرجل أو علامة المرأة فهو بحسبه، ما يقال خنثى، يعتبر يعني في الأحكام كالرجل إذا كانت فيه علامة الرجولة وكالمرأة إذا كانت فيه علامة المرأة. لكن هذا الخنثى إذا لم تتبين فيه علامة الرجال ولم تتبين فيه علامة النساء، يبول من آلة الرجل ويبول من آلة الأنثى وفيه صفات الرجل وصفات الأنثى، قالوا مشكل. فإذا أشكل أشكلت أحكامه، وإذا تبين تبينت أحكامه، ولذلك قالوا الخنثى الأصل فيه أنه أنثى، لأن اليقين أنه أنثى، ومرتبة الرجولة والفحولة أعلى، فنأخذ باليقين وهو الأدنى، لأنه دائما إذا اختلف والتبس الأمر هل حده الأقل أو حده الأعلى، تأخذ بالأقل لأن الجميع متفقون على أن فيه وصف الأنوثة، فلذلك يقولون هو أنثى من جهة الأحكام، لكنه أرفع من الأنثى من وجه. ولذلك في الصلاة يصف الرجال البالغون ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، فالخنثى أرفع من المرأة وأقل من الرجل، لكنه في الأحكام تسري عليه اليقين وهو كونه أنثى، ولا يمكن لنا أن نقول إنه رجل، لأن الرجل أعلى من المرأة كما قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، ففضل الله عز وجل الرجل على المرأة. فهذا الخنثى طبعا ترد أحكام، إذا أولج فرجه وإذا أولج فيه، فإذا حصل الإيلاج من جهة القبل فحينئذ له حكم خاص، يقع الالتباس لأنه يحتمل أنه رجل فيصبح الإيلاج في قبل أشبه بالميت، فمن يرى أن قبل الميت لا يوجب الغسل يقول هذا لا يجب به غسل، لأننا لم نتحقق أنه امرأة، هذا بجهة القبل. وإن كانت فيه صفات الأنوثة وأولج فيه أخذ حكم الفرج الحي ووجب عليه الغسل قولا واحدا، هذا بالنسبة للقبل. لكن الإشكال في الدبر، لا إشكال في الدبر، الدبر لا إشكال فيه لأنه محل لا يتردد، أما القبل فمحل يتردد، فجاء المصنف بما فيه الاتفاق وهو ماذا؟ بالنسبة للدبر، فقال إن أولج في دبر نعم، وإن أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل لأن المحل لا يتردد نعم. وإن أولج في فرجه لم يجب، وإن أولج في فرجه لم يجب، هذا الحقيقة الفرج الذي هو القبل محل إشكال، إن قلنا إنه ذكر أصبح الإيلاج في غير محل، وإن قلنا إنه أنثى أصبح الإيلاج في المحل، فترددنا بين كونه موجبا وكونه غير موجب فبقينا على الأصل. لكن في الحقيقة إذا تؤملت أصول العلماء يرد الإشكال أنهم قالوا إن فرج البهيمة يجب به الغسل وفرج الميتة يجب به الغسل، فإن قالوا إنه وجب الغسل في الميتة لأنه فرج آدمية فيقال أيضا إن فرج الخنثى فرج آدمي، ولذلك يرد الاعتراض عليهم في مسألة الخنثى، يرد الإشكال. وإن كان لهم مخرج، إن كان في الحقيقة لهم مخرج، ممكن أن يقولوا إن الآدمية ثبت اعتبار المحل مؤثرا لأن العلاج بها في حال حياة موجب للغسل، فاستوى حياته وموته لعموم النص. وأما بالنسبة للخنثى فإنه لم يثبت وصفه بكونه فرجا، لم يثبت وصفه بكونه فرجا لأنه يحتمل أنه عضو زائد كاليد والإصبع الزائدة، ولذلك هذا المخرج وإن كان لهم فيه التماس أن يخرجوا، لكن الإشكال كما قلنا وارد أن هذا الفرج وهو فرج الخنثى أقل ما فيه أن تقول إنه كفرج البهيمة وكفرج الميتة، قد كان ينبغي أن يحكم بوجوب الغسل بالإيلاج به نعم. وإن أولج في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضوا زائدا فلا يجب الغسل بالشك، هذا هو، يقولون الأصل واليقين أنه لا يجب عليك الغسل، كما قالوا الأصل براءة الذمة، فلما أصبح عضوا زائدا قالوا كأنه أولج في الفخذ، كأنه حك بالفخذ أو استمنى بيدها بيد امرأة، يعني يعتبر عضو غير لا يعطى حكم المحل، كأنه في موضع زائد من الجسم، وهذا الحقيقة لا يسلم من ورود الاعتراض، الاعتراض وارد، ولذلك يقوى على أصولهم أن يقال بوجوب الغسل لما ذكرنا من وجود وصف بكونه فرجا نعم. فصل. وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة، لحديث أم سليم ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل، قال نعم إذا رأت الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل عليها إذا رأت الماء، ثم قال في الحديث الآخر إنما هن شقائق الرجال، فجعل حكم الرجل والمرأة على حد سواء، فانتزع المصنف رحمه الله هذا الحكم من السنة نعم. لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، الماء من الماء، ما فرق بين رجل وامرأة، فكل من خرج منه الماء وجب عليه الغسل نعم. وروت أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، هذا صريح أنه أوجب على المرأة الغسل برؤية الماء، وهذا أحد أفراد العام الذي دل عليه حديث إنما الماء من الماء نعم. فإن احتلم ولم يرى المني أو شك هل خرج المني لم يلزمه الغسل. هذا ترتيب في الأفكار. قعد المصنف رحمه الله لك بهذين الحديثين قاعدة، وهي أن خروج الماء يوجب الغسل. بناء على ذلك يرد سؤال يقول لك: أسلم أن خروج الماء يوجب الغسل، لكن لو أنه خرج في اليقظة رآه، ولو أنه احتلم وشعر بالاحتلام مرآه، حينئذ لا إشكال يجب عليه. ولكن لو أن إنسانا نام ثم استيقظ فوجد بثيابه أثر المني، هو لا يذكر الاحتلام ولا يذكر أنه احتلم، فهل يجب عليه الغسل؟ هذه مسألة مفرعة على العموم في قوله إن خروج الماء يوجب الغسل مطلقا. فقال رحمه الله: أو شك هل خرج المني لم يلزمه الغسل. لو أن إنسانا نام